الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الله تبارك وتعالى قرن: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الآية يقض بصورة الجافية يقرن صدار بقرس النبي المصطفى يقرن مرة إلى يوم الدين موثل من الجن يتبع الهوى يعدف من دس يقاوز جفن سواها يسمح لي سيد ربي يسمح لي الدين يستني لربي جاي يستني للدين ذي الحق انت يسمح لي يصير وحيت كمين يخس يعدف الهوى الهوى قانت من دس النوز جفن نشات تقذ وهي مصيبة واتسري ذي الله غايخ في النشن وانا اعوذ بالله من دس يقاسي ربي نسي ويروح اضله الله على علم يعني كخوز جيف انت يسن يسن الى ربي يخصى في خرقيف يخصى في طاع يخصى في شكار يسن الى الدين دي المنهج الحياة الشريعة مريو يامبر الدين اذي وضع اذي بوهري يسن تمسرين انت يا عم بخكون شي تقارن سوا الناس يواروح من دا سيجا الناس قبل العغاسيم الجان دور وايد سريع مريو بشاق مور غاور وهذه نتغيمي هو يتسري يور نحق الميني سبحان ها يور نسوا يتعم يا والو ويكسي والو ختم الله على سمعه وعلى قلبه يبلع العصي الطويل ودي وايت ويري يبريد دي وايت ويري يغروم لا وايت ويري يبريد نحق ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة يخني قرن سيدي ربي قرن سيدي النبي قرن غرنشين فمن يهديه من بعد الله وثي ضغي عقحن مرواثي ضغي عقح سيدار بدي يصغاو بريدي صبحن وثي ضغي عقحن ما وقعوا مبورخضا أفلا تتذكرون إيوة الآية إن شاء الله أن يصغي خزان مين غيف أذيف بأن يمشوا من الهوى اتباع الهوى ابن الميت قبيري مين داسي النوز جيفن ما خطرني غلا بليقرو لازم خطر ضمقرة لأن الإنسان يغامر بالحياة اللي ضيع الحياة النسوان تذي الدايج وموعوها اللي قمين يخسي ذبوه رياض الحياة ما يكسع غاي ودان الشغرة ويا ما يكسع ما انتوارث والله لا انتوارث ما غامين زيبد الامر بالمعروف النهي عن المنكر بكي واس ما تسي ورغابنا ما نذو حتني ذا سهداق الشغرة حرام يوازو ما يصغى فكر وش غيس غاي فكر ما الهوى يتبع الهوى ما منشور ذي المجتمع نعم ورا اني غريد نهني ذي مدورة اني غريد نهني تبعا الهوى ذا مزوى واد ما غاسم تسيوني واد ما لسيني ذهدا من تقذنبه اني غشغل اقا حرامني غواي خصي دار بيني غا قديني ولا والله ما ذاكي سر تماما لا اله الا الله امو يجار حالا لذي ثعوان نغر لذي الجيران ذا جايه مذنغ اي كشتي وين وحيدة سكات حد نهار الجمعة ها تقرب غاس ما غا قلت يا جزمي داسي نوقيو عمز قي ويخسي الاربي ويخسي الدين ما اتبع هواه ايضا بعصي الاب بالعالمين خمس جندور ايه بالعصي التوي لا اله الا الله مين الجواب اه يزني اغتم غاس يسمح اندي الدين يسمح دي سيد الاب بالعالمين اجا الهوى اني ذو من نغمين داسي قاوس جيفن ستجيس اجيس ذو النذر قايد مش ذو النهين الدهن ذو النيذ المعلم ذو النيذ المرشد ذو النيذ العالم ذو النيذ الجواد من دس غيني غفيق الله السير عرث ما شيخ والله لا السير عرث الهوى خي جوبا لا يزني الطمغر الهواء من عذاق شبك تتقي الصنوبي في الصنوبي في الصنوبي مغا لانه ويني غا ويتقمين الا من غا تتسراوة من يتسراوة وزقي في النص يني زيت يني كيسي تراحن دي الهواء اي يتقامين دا سينا خبي غير في لازم امواني تات خبي غدا في داية زموة ذميش نغضو ماش نغض الجار يتبع الهواء يتقرار رين نسوها والو الدين يسمح ليس يسمح لي سيد ربي ولا سي شقيشة من غنيني انيني واني تتواكس ينفع والو واكس ينفع الدعوة ولا الدين ولا الشرع ولا السيقوذ ولا التنبيه ولا التذكير ولا من دا سغفيني ذي وقا واكس ينفع بول علم والو وخلص غسه وذ الملائكة وايتيمن وخلص غس كابين يموتن ويتيمن ما قد تبع هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ايه ولطيب ما ويتيمن هن شق يتورى رباطر يتورى الدرحق رباطر مين يدن رباطر واي وسكوي غاسي ربي الا المعصية انت يتورى الدرحق يتوارى خارقا مثل يتوارى الحق نيشان تيذت يتوارى الضلال يتوارى ثبه ريوش حبي وذانا قين امه والله الا نشوف خي وذان داني تاقبا عب من غابة يزايت بالدر اول اجني بدا يتقدي القعم اذا يزرى بلاق فقع زي الدين ايلنش واسمي غورة داول وغات السيورغ وغات حبيشغ وغات السقسيغ ولو ولو ولو انت يزرين انت يكون ما سيستخدوخ ما قالي إنه يوم من زير باطر الحق شاهي ويكبر في ذات يدخس الضلال يمين يقع يجي في القضية يدفع خاص مين وميزمة يقارن غينا غاس نحق كني وموره وغنبور حق نهائي مصيبة وكني وسلغ إلى كل جنزة وبيسني جنجروب وزقينة إلى يارين فاطر أرين تذر حق الدفع عن خاص تمتان خاص قلت العقيدة قلت الدين سن دفع عن خاص قلقا قوم أبريد دواء انت يوم من زير فاطر نعوذ بالله ما غاز قيدا موي وما غاي قيم وقد عشبا السب وريان الدنيا وشي يعدش في تمار اتبع هواه هواه يعدش مين إنا وشي يتبري تولى مين يتولى يتولى كل شي حرير ما عليش مرة من يحرم سيد عبي انت يتوري الحرير واخذ الشرب واخذ الشرب واخذ المخدرات واخذ المخدرات واخذ الربا واخذ الزنا ميت كوش انت قواتي شقشة قع يقال لك الحياة موت رحمنا قد دي بيرتاقص عدوغ الحياة تينوس عدوغ ساعة تينوس اوه يا رعمية الضغط يا الدواه اتبع هواه يد في الهوى ناعب اضلهم الله على علم اسكت سيدا بيخذ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم اغضع عاصم سيدا بيخوري الناس روح لكن هاي الميروت الحياة شتى سطاق وحذا بدأت سغيذوا لا إله إلا الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم إذن غارغ الهوى يذون قاغمه ما قد غارغ ذيه مواث ويه ورب خام عليك واث توري ذيه مواث والله ما خسيه أي تبلع ذي الطاوين والله لا يتبلع عور يتبلع يمجل إين إين يقيم راغاني غسيب قذني غمين تخسرقي قني غامو خد غسكاذيني موثن وهذا سيشقي وخلص غسكاذيني موثن جديس بابا اسمنا يموت سكاتي ذا سيني امن ايام شوم ويلك امن ان وعد الله حق اسين الله شو هذا الخرافة واد السحر وانيت واد شتت الله تي يا رعماني ما غوي اعماني اني ويوم انزل اسلام مارني هني شهدني لسين اصبح تفغى بارقش غينك انغز دغن غير رومي سقساتني ايازن تمغاري سنيور بور فابور اين اي الاسلام من تقدي الاسلام اش هني اوه هنا جران دي الرليخيون اجن دين عظيم الله ايبا وزي السمينز اوه اشيني نو كيبا كني وثوسين دين جورا كني وامو واتجي مشاك الدين تاشام سخارق وكاذي بدا يسوي الزمان انغني انتايك يخز دي فذا مزوا انتايك يخز دي انتايش هذي للإسلام ذي الحق وعادي وذان مقران العلماء ذي العالم اني وايد دين دي مسرمن ما وذني السكين خشاف الا الهوى ما من زنارا قنيو دان مارا لين الهوى وحد السمع عند الاسلام وجادوا النذن ياد في الهوى سمح عند سيد ربي سمح عند الشريعة سمح عند كل شيء الظان الدقاء ايوي ابن عندي الدين ان شاء الله كنيو وليسي من عن اذبو العقل عقليا هذا يبوهرين مارون غين دان الاسلام يا ريتش ساكيني وادي يمنين يغل يتوحسب خيمسر من قرص عمان يغيامينا والله سيلا يتوحسب ابو هاري وخغيري الشيث بمتباه مار ايوه من عندي الدين اسباب الحق اسباب النخيا اني ترجن سيدة رب العالمين كاسم مرقان اني السنان الى اثني سقساخ العمور ماني سقضان اثني سقساخ ارزق نسن ماني سيدي وياد ماني سجاد دينا جد خصن الإسلام خصن الدين ولهذا الإسلام مرة يذوم السلم إلى ابناء خمسة لخي ابناء خمسة شهادة أن لا إله إلا الله بالصلاة بالصيام الزكاة بالحج خمسة والله سيدي لا يشتن مرة السوارن كونترا الهوى فأمرنا لغينا شهادة ونقصنا الإسلام أذيني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من غير الشهادة يا بالله لا تجس رهنة تجس طمأنينة سبعة بخس سبهرية سبعة بخس تغايد الجبروت خمي غيني لا إله إلا الله وشهد اسم مسكنة ذي خضع سيدة رب العالمين تخزى يوني يوجيناتيني ما يجدش أوني يتغان كتاب ذيس ما يجدش أبوهرية عدوز والله ما يجد ولا بيري وندن ونويقين بين الشهادة الحق ويدير الصلاة من تجسي ذي الصلاة برمينو قد ترهيد من دار تبوهرو يد ترهيد دي الدنيا تترغيت هيا على الصلاة كاتسني اهدى يبوهري اني اهدى يرخدمة اني الله اكبر مي تخسر قد صلاة تنبيشة بركي تورش غاقد الدنيا إغاق للتجارة بالصناعة بيرزيرك هاوي القمنضة وكي قرسول كات سني سبع عبسك الهوى تبو هرياذ ورهيغ يغلى الصيام والله العظيم إلا يسبع عبسك الشهوة اني قتوارد مش الجنس الشيء ما عليك نوفايرين تتعشرين مواندينها ما عليك نوفايرة كان الشمارة من الجند الدون نغلى خمي تغير الصيام ورذيشتن بين جمال الهوى ونغلى الهوى هو اتبع المدغ بابا سوم الزغيوة سوم داوي ترغت خمسة المواكد سبعة ثالث خمسة قرقشة زوقة إذي رمضان نوتو قينينقونا ما يسبع هذا الهوى نعم الزكاة حب المال غانغ شملك حب المال ويسعي الزنق لا يرسقك العمار فين عاشين سقنتاك بوحبر واي ضدق من هذا مريض نحل ماشا خميد غاز الزكاة غيكي بغاه تاس الزرح قنصي ربي ذا مين يخسديني يخسديني قيقارك سناغي لعز انتخك مشال الهوى النين ضعي مساق شاس دخص غان صلاب مرستي تسو من ذي لقى خمسة غي خيبد الاسلام اركان الاسلام خمسة قد خمسة تكسنت نغ الهوى تجنت بنادم ليبري حرك سيدة رب العالمين لعبد الله يعبد ربي سبحانه وتعالى ويعبد ولا عقر نسورة الهوى مرة من يخسن تيقى على سووس خال تعد من ذا يشقى غنش الحج هجوا هذه الحياة انتتون حياة كومبليتا ورضارو ذن الطارف ورضارو ذن الطارف من ذك انت عطناني يسيرني قال شق الحياة وغاسبو بلد عشق نقي قد سنغل عز خيك الحياة بين بكا كسارو ذن مرة يلا زيد ديها ما الهوى اللي مره ضايمس تورى ميرخان فرائض يجهن سيدار بالعالم منو يجهن تو بلي غاوه انت يجهن الفرائض ونغي قيم سن يشتواتي يجهن دي لقيت سرق زيد دير نسي جمو سرق سلام قرر افي باردة واحدة نغلا امين بلا خنتي يجهن الفرائضة ان انا غاد جبتنت ولا بد فوركي السزق انت انا فوركي الطهارة انت انا فوركي تارد الانسان جميل جمال جميل جمال يصبح يتفوح يصبح السهد دي ميريسي هذي عما ثموات ميريسي هذي يريد خليفة سيدة رب العالمين دي ثموات نغلا ولهذا قرس النبي قرس ربي النبي من ده ثقة يقرس قياد شمال لها ويسك خذ جيف اقا شي دار اذي دار انش ياد في المرس قنديس ونشين زقينت ياد في ان شاء الله اذا نغي دار لها ونعم من ده سينا انس قيني واش ياد في المرة ويثني تفن قيمتها قد تدل عيلة. كذلك فهو نغذي ايش ما ثقي وقين الجن الدين مثني من عن قن التذرب بريد الهوى نغلا وهرج والتذ الهوى اذن يعد فني من دا سيقا يدني اربي النبي من دا سيقا فإن لم يستجيبوا لك ما روقين الجن الرئيس مش اربي ثقة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم غامر وقنا رينيش سندي لقد تبعنا قيو عن سند الهوى سند والنثن غير يغضر نديث نسيه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم زد ألطي ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ما يقدش انجزني وضاي بوهري ويسل ما يسغيك انا شكوني ادفن الهوى ويقنوره ما تغلو من نشني والله إلى القرآن ما نظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أنا تكمر نيشان الطبع إن الله لا يهدي القوم الظالمين وافي ذي طريق وحسي دار بي حميتوب حمي اسمح لي ثوب بوهريان الهواء غتاف ذواية تقول هذيش النمرو حمي شوادي يخني أرجو هذا ذو من يغويه ما غام رخبا إلى الهواء يسكي وذن ما رخوز جيف إلا وني أرحم سي دار بي ما غاوم رخباء قاين كين غدي ثودرين دا يثماثنا وصجيران دي المسجد ذا يبادري ثن الهوى الرمب لا يتكسن الشرع عن سيدة عبي تكين صبو اريانسن يقفن سن يثن دا عن سن وقرين سن تبع الهوى سكذ ما غا مين زي تغاني وذان مين زي تغاب نظم يتغاني وني تجي ايتب مين زي تغا والله سيدي لاس الهوى لين التغايد حرام مين زي قال معصية معصية حرام يقيت الهوى مين ذي خارف الدين سلهاوة بويا مين ذي قلي ولا ليش ونغني ما غايب سل مني شيء قول نيضن لا والله لا ذلهاوة ما يمي خارف نشترع عن سلاد ما يمي خارف كتاب رب العالمين إلى ذلهاوة أوا ما يمي خارفنا الأنبياء ما يمي خارفنا الرسول ما يمي سوين دينو ما يمي زلوزان الشراب ما يمي الشنا الربا ما يمكن الزنا ما يمكن على مكور معصية إلا بالهوى مين زي معلك وادي لم شمني ثم بوهريا إلا الهوى ما يمي أعصال الأنبياء وقنا في نادفن بوركي ما يمي وقنا نادفن سيدنا محمد ما غا أنت الدين يكمر يجوال القرآن الشرع الخال على مكور خاق الدين ما يمي وقنا نادفن يودان بوركي تبعن الهوى تبعن الهوى نعم وذوني ذي المصيبة ثم قرات وقينا ذا دفن الحق وقينا ذا دفن اثباب النسواله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ما مر بمسكهم شناء الرسول أول نسي ذا ربي مر بمسكهم شناء الرسول ما لو ولو متعجب من دوم يقع وشتك بورخني لا وزيز تمشى لا وزيز تخسر يمت الله تيه استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوه اجنس خير قام سوا وزيك انتي من اجن غني القند سوا رخي وذن يقضي من مشاين انهارت جنس غير اوتوماتيك وخولوا الانبياء وخل الانبياء قضار قيم غاسي ذنب محمد صلى الله عليه وسلم مش اشترع عن استمعاء والنخس مار واس كبيرة يخني ميغاسي الدواني ما غادش ندوى غالها ولي غلا اوه دوى نسقد دي الايمان دي سيد ربي دوى نسقد دي الطاعة دوى نسقد دي الصلاة خمسايم وان دينها دوى نسقد دي القرآن ادغى القرآن دوى نسقد دي الذكر اغاكيري كيري مئة متين ارف ارفين ذكر سيد ربي العالم اوه قد دوى نسقد ذاك المؤمنين اك صالحين اك قيمة اواهمين بسيلا بذن غنى ويون للمصلين ايو اتصدق انت ادعو ثوانس قارس قاد جلسان الصلاة ما غا قاتلني الدونج قاتلني الدونة نعني الهوى من ترك الصلاة فقد كفر انا طيب صلاة ولي ليس غيز محنيك فاوادي لمسلم ما غاقاد الدواء مش كثير شذ ماردوس خصال مارة حق المارة تسمح تزدد ميت تجيز ليه يعقف النسبنا لا اله الا الله إنا نحافظ على الصلوات. حباث الطص ضد ثنوب. حافظوا على الصلوات ضد ثنوب جرة. قد تسجد قد يفين الصلاة ما عليش قهر شوق قواز مال جغروضو قواز مال بالدغ قواز مال كاقا قيد السبيدا قغاري دا قغاري ديغ والله يخبط غيوز وقت الصلاة ضدوها مش مذوب مش غذف غاتس بالدبلة ما غذتوا ذدوا إلى هوا قاو النتو غايت زدنو شي اسمح هلاتي مش غايت ورجوه والله سيدي ليت مزارة تغي ذا يسرخا تغي تصدق تغي عرضب تغي الصباح تغي يهون تغي تمونكي وداني تصدق المسجد تغي ما يرم ذي قاي فهم والله سيدي حما يوزغ زيتين أمار غالة يسمح لي الصلاة ذي دور ذام شومن يمشومن غالة يسمح غالة يسمح ما غالي انهم شومن الهوى سي عمار الوغار هذا سي عمار امشان مارة يا رواي صدق زيت اخذ القرآن اخذه واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث هيرخان اياني ان شقاغا ان سي النبي صلى الله عليه وسلم يودانين سيني سنقيز جني عدو ذي الامم تقد صالح للمؤمن يخشى السيد ربي شن كرامات الدين يعرف واسمن الخان نظام رابط زور انت يوذان ما يشجع وش انت يسمح ذي الدقين المارة يروح يعد فراقها الله انسلخ منها فاتبعه الشيطان يدفي الشيطان يغدر يزي على منشور احفوى ويجي مين ويجي زي الزداد المعاصي للمصيبة ما عليك يقتدي توبي رقي السوع على السيدة بس يارغى ومشين سوالك واي ما يجيش نوى قسين يجينا القرآن من يجي قسين انك مرت تزرد خس قي السحرس مرت جيت قي السحرس انت يا سحاف ها ها ها ربدا قدين واي كذلك ونجد ربدا ثبوه لأن قتلين حما يعقب غاصد رب العالمين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أقتد في بوهرين قان الدين ويصدحني الدين وينفعني لا والله إن ذلك الدبن أثنين عرصد رب العالمين ولا بد ذنغي السشن مكسني الجوم إذني السوف غزي الرحمة إيوة التاسد رب ذنغي قانت في الدين أبلي حبيث الشباب والحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون أو مرخباء عمشما اتباع الهوى الامل مثلو مقال الامل وهو ان الانسان يقرص قعود واتمتير قعود قنش سمتر وتوري ما يمني وضغضي العمر قانا يوذن اقش عدم زيانة صاحبي تي وزم زي مقتلي ثاوين ويقمغانش هذا يذير اسم زي ثاوين وهذا اسم تديغة يذير اسم زي ذاي من يقتديني وولا يقارج نشر المكتني غاس بعد يتخفي ولا يهتدى قاع وذي غا تقرب قاع قانا سوى استعرف طول الامل ايه طول الامل الى يمشو من الهوى اثنين اقضى نخي وذان تماما الامل لمن دنغيقى من زوق ثوذرين نغلا وهي من زوق ثوذرين وهي من اثار السغفان شتين وذي العماري بالنا وشقيت شندقى كي سكر اكتك العمارة اتخذها اتحثوا عليها ويوم تقيم اثنين مينوت ذي عقوة اثنين مينوت ذي الحسب انتظار واخر قرنين دي الدنيا وشتو حسب اثنين مينوت غير رب العالمين من فقاقشت من زوق الدنيا ومن فاح الزيس ومن شبا زيس ومن سرهيانا ومن سغفرانا ومن طول خيرا والله لا انتو الاخيرا هو انتو الحسب انتو يا روح غاصي ربي انتو الى العمر يقضى يقارب من راس من داس نقا ايوان شن شهوات سوجد الماكلات الشهوات الملذات سرهان تانا وش عايز تخانق الدنيا نفضري تخلى خير انيش ها قان غدا نغلا طول الامل اسقانيوا اغران غيغران طول الامل كذلك الهوى ذو قيو عيدو ذو انت وش هاني مسيخ الدنيا ومن داس نقناع شبابا يتنجيون نعذريت نسقاقشيت نزوقيت نسمح لي لخيرا من دار غيكا ان الشتا خاص جمجار بينكا خاص نسكتي الجار نغندوري به يجي تغشاو نغني يجي تشاو نغني يجي تخارق خون نغني يجي تصغرق خون نغني يجي نقون نغني ما غايوا كان حبيت كان زوق السود اللي كان سوجد كوري جن زين غاسم قرقش هذه الدات وش انت سي ربي قال ولا تغرنكم زيد سيدي كمل الحياة الدنيا فلا تغرنكم بيه وغركم الاماني غرتكم الاماني الامل الامل زعما قيعود واتمتيو غرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور الم يدخلك الحق الموت ويه بعدها ربي ارجعوني لعلي يعمل صالحا فيما ترك تايها هايها من دوم يذهان الجو ما نعين نعين الهوى ذي الغفلة الغفلة ذي الهوى ما قبان خيوذان بش قال غفلة يا الغفلة قال الحق صاحبي تكذيب بالحق واتباع للهوى اينا سيبنا ذمينا سمش ما تخصد والو وغرث الانسان تغرث الحذب وهريا الحياة اتبع الهوى اينا سيب بذني غمين تخصد الجيفين تخصديني اخطبني غليه لا يخطبني غينين يغوي قاني غنشي كمبر انا حقا الدنيا نغاتي دي انا حقا ذني المكلة غنقيمة شابل يا اخي مش حالك كذا مش حالك كذا لا اله الا الله سبحان الله وما انتو الحساب ما انتو ينظر ما انتو يمرقيك سيد عربية ما انتو العرض ما انتو الجنس ما انتو ذمسي ما انتو الاخيرة والله العظيم الى اربعة ذني وذانا نشتينو ما يشجوش بارق اندي الدنيا هني والله سيدي لا شبان زي سكر نجمع انتو نجمع نواق واج مش جار حسابة مش جار مفاتحة مش جو زيارة انت ما ما ما ما نغسي الجنة غاس تسعين من داس النيق نغس عمي الحاجي وضابق يقارب در حاجي اي نايش نهار اي دخرقو امي تغيضهم زيان تغيض تخوشاتير سعين الله الله ارخو قيزي ونموت لا اله الا الله ما توهر ميو ذات حيوة ذارة غازي 70 89 السيني ذا ودي قد قضيشين الله والله العظيم الى يمشو من الهوى يسبع ذخر حق رجوة الى يسبع ذخر صدق يسبع ذخر الامانة ذل الاخلاص ذل الوفاء يسقرب غاز وبوريا غار غش غار خزع يسقرب غا على من جور مصيبة وشب هانتي دي المشاكل دي الحياة اذا هانتي من غاند هاد جارة اذا هانتي بسر بالواجة حدث من غاش نوري ثني ما غال هوا والله العظيم يوسع مني سن الدنيا يشحس سكوا ان شاء الله كنا ويا اسم الدنيا شحال سكوا وجا من دي سيجا اسنتي لا تغارا اسنتي لا تمشور اسني لا وهذا شا وهذا يتغيمي اسني لا من غاسل ابو دات الساس امين يجا يبروفيت شا استغلت باش هذي عمار حسن في الاخيرة هذي عمار حسن في الاخيرة واتي الجيبو خص عبارة من خلص عبام مارة ايو التاسي ذا بذن غيو فك غار خارة وصلوا على النبي المختار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين واصحاب رسول الله اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن اخطائنا وزلاتنا رب لا تواخذنا بسوء كسبنا ولا تعجل بالعقوبة علينا اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والرشاد والثبات اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخر يا رب يا من تسمع الكلام يا رب يا من تسمع القول في السماء والأرض نحن عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نرجو رحمتك نخاف عذابك يا رب إنا نسألك أن ترضى عنا وأن تتقبل منا صالح أعمالنا اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل وتب على كل عاص وارزق كل محتاج واهدي كل ضال، ارزقنا التوفيق والسداد والرشاد يا ارحم الراحمين. اجل سيد اننا خجال الحديق العملية يا رب اشفه يا رب وفقه يا رب بصره بعيوبه يا رب ارزقه العافية وتمام العافية. اجل نغني غاسي ما استمهر اشتتي عافة سيد رب العالمين اتي يسرح ان شاء الله اكني وعافة مارة سيد رب العالمين غاوم صدقا ننجم وعطه الله الديس ان شاء الله هاليوم يتهل سيد رب كارم في المسجد قد الدهن سيد رب كني وكارم سيد رب من زمان تاورة تستاب حد التصفيق اذا من قاني قمار جيد ولكن شنوان دي قمار جيد ولا دي بوهريين نشين تاور غاسي دار بالعالمين مش ندرج الحسنات غا الله تبارك وتعالى. لذلك جلالة الملك اللهم اغفر له واهديه ووفقه لما تحبه وترضاه ووفقه لبطانة خير تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتحضه على الخير والعدل. اللهم اصلح به البلاد والعباد وكلنا يا رب ولي ونصير في الدنيا وفي الآخرة واحسن ختامنا وتوفنا مسلمين. اللهم اسقنا مطرا قريبا مطرا نافعا غزيرا واسعا شافيا كافيا. يا رب اسقنا يا رب اسقنا سقيا رحمة من عندك يا رب يا قريب يا مجيب يا مسمع دعوتنا يا رب. اني ادعو هؤلاء يؤمنون فاجب دعوتنا يا رب. يا رب اسقنا غيث النافع وجهل واسعا شافيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.